شربوا وكم في الركب من متضلعين حاشا كريم يردهم عطشا وقد وردوا وأصل الجوع الصلاة على الحبيب محمد سبب القوي إلى المقام الأرفع ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه كرام لا ذاب Oh, احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين Thank you.